سلمي يا سيرة عشان تراويك أحبالك وكلنا أهل وعينا أهل وعينا. احنا اللي يوم الفدا روحنا نفديكي ونضحي بروحنا، احنا اللي يوم الفدا روحنا نفديكي ونضحي بروحنا، وضحكنا حتى على جروحنا، ضحكتنا هونت الشينا. وانتي اللي نسهر في هواكي وتدوب قلوبنا في نجواكي، وانتي اللي نسهر في هواكي وتدوب قلوبنا في نجواكي، ولا عمرنا نحب سواكي ونبوس ترابك يا جميلة. يا جميلة حلينا فايق كلنا لملينا يا سينا، اللي طفيت كلنا ولملينا يا سينا عشان ترابك احبابك وكلنا اهل وعينا اهل وعينا. الشمس ايدينا نديكي حب وتدينا ونمد للشمس ايدينا، ولو تعبنا تخدينا ناخد في حضنك تعسينا. ونقوم ولا شيء يوقفنا، لابو جهل جهله يحرفنا، ونقوم ولا شيء يوقفنا، لابو جهل جهله يحرفنا، ولا ابو لهب هيخوفنا، ما احناش ضعاف ولا لا تحينا. يا جميل ولا تحينا. يا جميل